أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أستغفره من كل سهو وغفلة وذهول، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعظم مأمول، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، يقول الله سبحانه عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أيها الأحبة، تقوى الله سبحانه عز وجل أمان ونجاة من كل خوف، بل إن الله سبحانه عز وجل لا يجمع على عبده المؤمن، لا يجمع له أمنين ولا يجمع عليه خوفين. فإن أمن هذا العبد ربه يوم القيامة أخافه الله عز وجل أو خوفه الله يوم القيامة، وإن خاف هذا العبد ربه عز وجل أمنه الله تعالى يوم القيامة. أيها الأحبة، حديثي اليوم سيكون حول القدوة الصالحة والأسوة الحسنة. نعم، نحن نحتاج إلى القدوة الصالحة. وقل لي من قدوتك؟ أقول لك من أنت. فالقدوة أيها الأحبة هي جبلة في الإنسان. نعم، اتباع القدوة هي جبلة وفطرة في الإنسان. فتجد من الناس من يقلد، بعضهم يقلد في الخير وبعضهم يقلد في الشر. ولذلك أمر الله سبحانه عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يقتدي بغيره من المرسلين. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. بل إن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتحلى ببعض الفضائل والمكارم والخصال على غرار أنبياء الله ورسله. قال ربنا عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة حنين قسم الغنائم فأعطى أشراف العرب وآثرهم على غيرهم، فأعطى الأضرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، وهكذا أعطى أشراف العرب أكثر العطاء. وما أراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتألف قلوبهم، فإذا دخلوا إلى الإسلام واقتنعوا به دخل قومهم كذلك. ولذلك جاء رجل من الأعراب فعلق على هذه القسمة، قال: هذه قسمة ما عدل فيها، وهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فسمعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال الرجل، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ومن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. نعم أيها الأحبة، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأسى بغيره من المرسلين، نحن بحاجة أيها الأحبة. وهذه هي القضية الثانية، إلى التربية الصالحة. أبناؤنا بناتنا بحاجة إلى التربية الصالحة. التربية في الإسلام أيها الأحبة لها أساليب وطرق ومناهج كثيرة، ومن هذه الأساليب والطرق والمناهج التربية بالقدوة. نعم، التربية بالقدوة، كما يقول الإمام الغزالي: فإن الناس لا يتعلمون بآذانهم، وإنما يتعلمون بأبصارهم، يتعلمون بعيونهم، فإذا ما رأوا شيئا تعلموا منه، ولكنك قد تلقي عشرات الدروس ولا ينتفع منها أحد. ولذلك قال بعض الكتاب: لأن يضرب مثل أو يشهد مشهد خير من تأليف مئات المجلدات. نعم أيها الأحبة، هذا الولد أو هذه البنت، هؤلاء الأولاد فلذات أكبادنا، يتعلمون ما رأوا. فإذا جاءت الأم وألقت على ولدها عشرات الدروس فيما يتعلق بالصدق، ثم رآها مرة واحدة تكذب على أبيه، هذه الأم ليست جديرة أن تكون مربية أو تكون قدوة لأولادها. هذا الوالد الذي يؤدب أبناءه ويعلمهم فضائل ومكارم الأخلاق، يعلم أبناءه على الصدق وعلى التواضع وعلى السماحة وعلى العفو، فإذا جاء يوم من يدق على بابه، في يوم من الأيام دق أحد على بابه فطلب من ولده هذا أن يكتم أمره، فقل له: أبي غير موجود. ليس جديرا أن يكون هذا الوالد أن يكون قدوة لأبنائه وهو يكذب، وهم يرون بأم أعينهم أنه يكذب عليهم. هكذا الشأن أيها الأحبة، المدير على موظفيه، المسؤول أيضا على من هم تحت يده، الراعي على رعيته، ما ينبغي أن يكذب عليهم في خطابات متعددة ثم هو يمارس غير الفعل الذي يقوله، أو أنه أو تجد فرقا بين قوله وعمله، فلا يستحق أن يكون قدوة لغيره. أيها الأحبة، القضية الثالثة، نتعلم القدوة من رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان أسوة حسنة لأصحابه وللمسلمين جميعا، كما قال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في مرة أيها الأحبة، دخل معاوية بن الحكم السلمي الصلاة كما جاء في صحيح الإمام مسلم، فعطس رجل فشمته معاوية، قال: يرحمك الله، كما جاء في هذا الحديث الصحيح. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمية، ما لكم تنظرون إليك؟ قال: فبدأوا يضربون أبخابهم بأيديهم وهم يصمتونني، فلما رأيتهم سكت. قال: فلما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما أحسن منه قبله ولا بعده، فوالله ما ضربني ولا قهرني ولا سبني، وإنما قربني وقال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا الشاهد أيها الأحبة، ترى من خلاله كيف كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قدوة لأصحابه في جميع الفضائل والمكارم. يدخل رجل أعرابي المسجد في زاوية من زواياه يبول، والصحابة كلهم يهم يريد أن يضرب، ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم فوق ذلك لا تزرموه، بمعنى لا تعجلوه على قضاء بوله. فلما قضى الرجل بوله قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أهرقوا على بوله سجلا من الماء. ثم قربه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وأدبه بأسلوب بليغ حكيم، حتى أن الرجل تأثر من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه وسماحته، فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا صلى الله على سيدنا رسول الله ولا ترحم غيرنا أحدا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد حجرت واسعا، يريد بذلك رحمة الله عز وجل. يخبرنا أنس بن مالك والحديث أيضا لثابت البناني رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي الصبيان يسلم عليهم، ثم تأتي الأمة لا يأنف النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، تأخذ بيده فيسير معها في سكك المدينة وهو معها حتى يقضي حوائجها ويعود. هكذا أيها الأحبة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدوة. فقل لي أنت بربك من قدوتك؟ أقول لك من أنت. اللهم اجعل أسوتنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا، استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. معاشر المسلمين، القضية الثالثة أن هذا الذي يكون قدوة لا ينبغي أن يكون قدوة لغيره حتى يكون قدوة لنفسه. الوالد لا يكون قدوة أيها الأحبة حتى يرى أبناءه أنه يصلح أن يكون قدوة في فعاله داخل البيت، لا يصلح قدوة من يدخن أمام أبنائه ويتناول المسكرات أمام أبنائه ويفعل المعاصي. الأم أيضا أيها الأحبة لا تكون قدوة لبناتها وهي تدعوهن أيضا معها لأن يتابعن بعض المسلسلات الهابطات، كيف تكون هذه الأم قدوة وهي تدفع بناتها إلى الصلاة؟ ما تكون جديرة بذلك. المعلم أيضا والأستاذ أيضا أيها الأحبة لا يكون قدوة إلا إذا احترم وقت التدريس واحترم معايير التقييم وأدى الواجب الذي عليه وأدى الدرس كما ينبغي أن يؤدى، ولا بد أن يكون علمه الذي يدفع به إلى الطالب نافعا يرضي به وجه الله عز وجل ويخلص في عمله. المدير والمسؤول على نفس الشاكلة لن يكون أبدا قدوة حتى يحترم العمل الذي هم فيه، لا بد للرئيس لو كان قدوة على الوجه الصحيح حتى يكون قدوة لا بد أن يتقدم وأن يسبق الموظف إلى مقر العمل إن أراد أن يكون قدوة لغيره. فلا ينبغي للرئيس ولا المدير أن يتأخر عن العمل ثم يحاسب الموظف على تأخره في العمل، كيف يكون قدوة لذلك؟ أخبروني بربكم. أيها الأحبة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لنا قدوة أيضا، كانوا قدوة في أفعالهم، وهذه هي القضية الحاسمة، لا بد أن تكون قدوة في أفعالك قبل أن تكون قدوة في أقوالك. القول سهل يسير، يستطيع كل إنسان أن يتكلم بما شاء وأن يقنع غيره بما شاء، ولكن الفعل العمل هو وحده من يكون فيصلا في ذلك. هذا شفيعنا الأصبحي رضي الله تعالى عنه كما جاء في صحيح الإمام مسلم دخل قال دخلت المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أناس قد التفوا حول رجل يسمعون منه، سألتهم من هو؟ قالوا هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وتأملوا معي، هذا الرجل أبو هريرة كان قدوة قبل أن يتكلم، فلما تكلم ازداد إلى حسنه حسن آخر. قال فجلست إليه فلما أتم حديثه مع الناس بقيت معه أنا، وقلت له بربك بحقك وحق من علمك أسألك أن تحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمته وعقلته. قال فأخذ بيدي وقال أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمته وعقلته. قال فنشغ نشغ بمعنى أغمي عليه وغشي عليه وسقط على الأرض غشي عليه ودخل في غفوة. قال ثم لما أفاق قال لي لأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته لم يكن غيري وغيره في هذا الموضع. قال فنشر نشرة بمعنى أغمي عليه أو غشي عليه مرة أخرى. قال فلما أفاق قال لأحدثنك بحديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقلته وعلمته ما كان غيري وغيره في هذا الموضع. قال فنشغ نشغة أشد من الأولى. قال فأسندته إلى الحائط لما انكب على وجهه. فلما أفاق قال أحدثه بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى العباد يوم القيامة لفصل القضاء بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعى القارئ الذي جمع القرآن، والمجاهد في سبيل الله أو من قتل في سبيل الله، وصاحب المال الكثير. قال فيؤتى بمن جمع القرآن فيسأل الله سبحانه عز وجل هذا القارئ، يسأله كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا عملت فيما علمتك من الآيات التي أنزلتها على رسولي؟ قال يا رب كنت أقوم بها آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله عز وجل له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت. ثم يقول الله عز وجل بل أردت أن يقال إنك قارئ فقد قيل ذلك. قال ثم يؤتى بالثاني الذي جمع المال الكثير، فيقول الله عز وجل له ويسأله ماذا عملت فيما آتيتك؟ ألم أوسع عليك فلم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال يا رب كنت أتصدق وأصل رحمي. فيقول الله عز وجل بل كذبت، وتقول الملائكة كذبت. فيقول الله عز وجل بل أردت أن يقول أو يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. قال ثم يؤتى بالثالث الذي مات شهيدا في سبيل الله، فيسأله ربه عز وجل وهو أعلم فيما قتلت، فيقول يا رب جاهدت في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله عز وجل له كذبت، وتقول الملائكة كذبت. فيقول الله عز وجل بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. قال ثم نظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي وضرب على فخذي وقال يا أبا هريرة هؤلاء الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ولذلك أيها الأحبة هؤلاء كانوا قدوة لنا وكانت أفعالهم قدوة لنا قبل أقوالنا. لذلك أيها الأحبة ونحن بين يدي هذه المناسبة مناسبة الشهداء أسأل الله سبحانه عز وجل وقد تأسى آباؤنا وشهداؤنا بأسلافهم من السلف الصالح من أمثال أسامة بن زيد وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص، ندعو الله سبحانه عز وجل أن يجد شبابنا في أسلافنا الأسوة والقدوة الصالحة. اللهم اهدي شبابنا واهدي أبناءنا واهدي بناتنا إلى القدوة الصالحة والأسوة الحسنة. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، وألحقنا به المسلمين طائعين لله رب العالمين على المنهج الذي ماتوا عليه. ما أرادوا للجزائر إلا أن تكون على المنهج الذي أراده الله سبحانه عز وجل لهذه الأمة. فاللهم ارحم شهداءنا وتقبلهم عندك يا ربنا بقبول حسن. اللهم ارحم هذه الأمة، اللهم احفظ هذه الأمة، اللهم بارك في هذه الأمة، اللهم بارك في بلدنا ووطننا واهدنا سواء السبيل، وخذ بأيدينا إلى ما نحب وترضى. اللهم تجاوز عنا بلطفك وكرمك ومنك ورحمتك. ربنا ضللنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم.